ومنتهى الفضل فيما بين الله. وكيف لا وإله العرش في أزل من نوره ببديع الصنع سواه. Thank you. صفاتك جل مسجن أو صرفا تكبر لم يكن نمام ولا مغتاب ولم يأمر بإرهاب الشافع يوم الحساب رحمة للعالمين وشافع في المذنبين إذا أتوا أحزاب متوسلين بجاهه كلهم يوم القيامة لا يرون عذاب ومن استغاثت واستجاب أجلته ويهون المولى عليه سيدنا النبي أول من طاب منافقه. آه يا جمال يا جمال وياسمين في خير المرسلين ذو الوجه الجميل ابو الزهرة الغالي شرف الايام والليالي وحياة سيدك النبي يا نبي سلام عليك. رد عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام. الفصحى تجازف تخفو في هذا الارتجاع.